أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا فعلوا فاحشة قد خلت من قبلكم سنن فاستنوا إلى الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين Thank you. وتلك الأيام نداولها بين الناس Thank you. ومن ثواب الحسنين

أو تقول لو أنني كفرة فأكون من المؤمنين

وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون وأشرفت الأرض بنور وقضي بينهم بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما صدق الله العظيم.